وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد في الفقه الحنفي ومع مختصر الإمام القدوري. وقفنا في اللقاء السابق عند أول كتاب الشهادة من المختصر، نبدأ به هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل. فنقول وبالله التوفيق: الشهادة في اللغة عبارة عن الإخبار بصحة الشيء، الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة يسمى شهادة. وفي اصطلاح أهل الفقه عبارة عن إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة. تعريف الشهادة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة. فالإخبار الكاذب لا يسمى شهادة، والإخبار الصادق في غير مجلس الحكم لا يسمى شهادة اصطلاحا، يعني هو شهادة لكن ليس الشهادة التي يتكلم عنها الفقهاء أنها ملزمة للقضاء أن يحكم بمقتضاها. إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة. وسبب تحملها معاينة ما يتحملها له ومشاهدته، وسبب أدائها إما طلب المدعي منه الشهادة، سبب الأداء يعني الشاهد يؤدي الشهادة. ما سبب أداء الشهادة؟ إما طلب المدعي من الشاهد أن يؤدي الشهادة فلا يكتمها، وإما أن يخاف الشاهد ضياع حق إذا لم يؤدي الشهادة، فحينئذ يلزمه أداء الشهادة حفظا للحقوق من الضياع. وركنها لفظ أشهد، فلا بد أن يقول أشهد بمعنى الإخبار. وحكمها وجوب الحكم على الحاكم بمقتضاها. حكم الشهادة يعني الأثر الذي يترتب على شهادة الشاهد على إخبار الشاهد بصدق في مجلس القضاء، الأثر الذي يترتب على ذلك هو وجوب الحكم، يجب على القاضي أن يقضي بمقتضى هذه الشهادة، ويأثم لو امتنع ما دامت الشهادة ثابتة وهي شهادة حق، بل ويستحق العزل إذا لم يقضي بمقتضاها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والشهادة فيها إحياء حقوق الناس وصون العقود عن التجاحد وحفظ الأموال على أصحابها، ومن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوقير الشهود وإكرامهم، فقال: أكرموا شهودكم فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق. أكرموا شهودكم فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق. القياس لا يقتضي وجوب الحكم بالشهادة، يعني القواعد العامة في الشريعة لا تقتضي ان الحاكم لازم يحكم بالشهادة. لماذا؟ لان ده اخبار، واخبار احاد، والخبر يحتمل الصدق والكذب. لكن لما اشترط الفقهاء في الشاهد العدالة فترجح جانب صدقه وغلب على الظن صدقه، والحكم بغلبة الظن في الفروع مقرر، فوجب على الحاكم أن يقضي بشهادة العدول. هذه مقدمة قبل الدخول في التفاصيل وتفاصيل الفروع على ما ذكره الإمام رحمه الله. يقول: الشهادة فرض، الشهادة فرض، يعني أداؤها، أداء الشهادة عندما يطلب المدعي ممن شهد الواقعة أو ممن تحمل الشهادة، عندما يطلب منه الأداء ففرض عليه أن يؤديها، لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يقول: الشهادة فرض يلزم الشهود أداؤها، ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي. إذا طالبهم المدعي، لكن إذا لم يطلبهم المدعي ولم يكن ثمة ضياع للحقوق فليست بفرض على الشهود الأداء، لأنها حق المشهود له، حق المدعي، فما لم يطلب حقه فليس بفرض على الشهود أداؤها. هذا معنى قوله: الشهادة فرض يلزم الشهود أداؤها، ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي. والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر، بين الستر والإظهار، والستر أفضل. الشهادة إما أن تكون بحق من حقوق العباد أو بحق من حقوق الله، وحقوق العباد مثل الشهادة بالأموال وفي العقود، والشهادة في حقوق الله كالشهادة في الحدود والكفارات. فيقول أن الشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار، والستر أفضل. يعني من رأى شاربا يشرب خمر فله أن يشهد وله ألا يشهد، له أن يشهد وله أن يستر. يقول والستر أفضل، والستر أفضل. هذا في غير المتهتك، غير المجاهر بالمعاصي. إنما المتهتك والمجاهر بالمعاصي فمتى كانت هناك أحكام وهناك شهادة حسبة فيشهد بذلك ليرتدع هو وأمثاله. يقول والستر أفضل، الستر أفضل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاهد على الزنا لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. وهذا طبعا في غير المجاهر بالمعاصي. وقوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة، بعدما قال إن الشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار والستر أفضل. قال في قضية الشهادة في السرقة فيها حقين، فيها حق للعبد في المال، وفيها حق الله في الحد، إقامة العقوبة، حد السرقة. فيقول لكي لا يضيع حق العبد يشهد، ولكي يستر في حق الله سبحانه وتعالى فلا يقول سرق، لا يقول إيه سرق، وإنما يشهد أنه أخذ المال، يشهد أنه أخذ الإيه المال، لكي يقضى بشهادته فنحفظ للمسروق منه حقه في المال، ولا يحد ولا يقام عليه حد الإيه السرقة. انظر كيف عبر الإمام القدوري عن هذه المسألة، قال إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول أخذ ولا يقول سرق، يقول أخذ ولا يقول سرق، فنكون قد حفظنا الستر عليه في حق الله وأحيينا المال المسروق ورددناه لصاحبه. قال والشهادة على مراتب، منها وذي المرتبة الأولى الشهادة في الزنا، يعتبر فيها أربعة من الرجال نصاب الشهادة على الزنا، أربعة من الرجال العدول طبعا، وفي الشهادة كلها يشترط فيها العدالة، أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء. والدليل على ذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وفي آية سورة النور قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فإذا قل الشهود في الزنا عن 4 لا يحل لهم أن يشهدوا بالزنا ولو أخبروا بذلك كانوا قذفة، يعني يقام عليهم هم حد القذف وهو الجلد 80 جلدة، ومن شهد بالزنا يسأل أسئلة لا يمكن أن يجيب عليها إلا من رأى الزنا واضحا كما يرى القلم في المحبرة وهكذا. وهذا طبعا يعني بعيد كل البعد، لكن تبقى جريمة الزنا جريمة وعقوبة الزنا مقررة، لأن الجريمة إذا كانت بعيدة الثبوت بالشهود فهي ليست بعيدة بالإقرار، وقد ثبتت مرارا في تاريخ الإسلام بالإقرار، بل وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للفيديو مثلا كان بعد أن أنجبه سجلت في الكاميرا لا يحكم عليه، لا يحكم عليه بالتسجيل، بمجرد التسجيل لا يحكم عليه، لأن هذا ليس شهادة. ونحن نرى في عالمنا التلفيق في التصوير والتركيب والدبلجة وغير ذلك من الخدع التي قد لا يكتشفها بعض المتخصصين فضلا عن غير المتخصصين. الآن قاموا ببعض الليبوتيش بعد المعامل لهذا الأمر خاصة، يعني فقط يعني يأخذون الصورة والفيديو ويقومون عليه يعني الفحص، وبه يظهر هل هذه حقيقي أم دبلجة وشيء آخر، أو يعني أدخل واحد بسوفتوير فيها شيء بالبرنامج أو شيء آخر. هذا يعني إذا كان يثبت فهو تجسس، فهو فاسق فلا يقبل. نعم. وقلنا إن الشرع يبغي الستر، يبغي الستر، والستر ليس معناه إشاعة الفاحشة، بل الستر هو منع إشاعة الفاحشة. إغلاق الأماكن ومراقبتها للتأكد من عدم عمل الأماكن التي تسعى لإشاعة الفاحشة، هذا هو الذي يريده الإسلام. ها؟ لا توطئة الأماكن وتيسيرها ثم ضبط المتلبس، لا، هذا الإسلام يعمل على منع الجريمة لا على ضبط الجريمة. لا، ضبط الجريمة ده عندما يتفلت المجرم من الأسوار التي نصبها الشارع لمنع الجريمة، ثم تفنن المجرم في تسلق الأسوار ووصل إلى جريمته فحينئذ يعني نعاقبه. فليس هذا مقصودا في ذاته، مثل الوالد في البيت إذا وضع أداة العقوبة خير زانة وعلقها كده واضحة ظاهرة ليقول للأولاد من يفعل كذا نعاقبه، من يفعل كذا نعاقبه، وتبقى هذه العصا مشهرة معلنة. فهو لا يريد أن يضرب أولاده، لكن يريد من أولاده ألا يخالفوا تعليماته. تعليمات هكذا الشرع أرفق بالناس، لا يريد أن ينصب لهم المشانق وأن يقيم عليهم الحدود ويجلد ظهورهم، لا، أرحم بهم من آبائهم. حتى في العقوبة لمن يعاقب فيه رحمة الشارع عز وجل. فكما رأينا في الحدود أن الذي أقر بجريمته ثم رجع في إقراره قبل التنفيذ يعفى من التنفيذ، لأن الجريمة ثبتت بإقراره، فأنت صدقته في الإقرار بالجريمة، فكيف لا تصدقه في إخباره بكذبه في إقراره الأول؟ صدقته أولا فصدقه ثانيا. بل وفي أثناء العقوبة إذا أنكر، بل إذا أراد الفرار وفر وهرب من العقوبة، لا تتبعه، اتركه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. فموضوع الكاميرات وكذا هذا ممكن لإثبات حقوق الناس ونحو ذلك، لكن القاعدة في حدود الله والشهادة على الجرائم الحدية أن الستر فيها أفضل. وقد رأينا تعبير الإمام القدوري في حد السرقة، في السرقة وفي، فقال وفي السرقة إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول أخذ ولا يقول سرق. قال والشهادة على مراتب، منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء. وتشدد الشرع في الإشهاد في جريمة الزنا واشترط أربعة ومن الرجال، أيضا هذا نوع من الستر، هذا نوع من الستر على مرتكب هذه الجريمة، وأن الإسلام لا يريد إشاعة الفاحشة. وإشاعة الفاحشة بالإكثار من ارتكابها أو بكثرة ذكرها، أو بكثرة ذكرها، فاشترط أربعة من الشهود، فمن شهد عليه أربعة أو أكثر من أربعة هذا معناه أنه إنسان مستهتر لا يبالي بحرمات الله عز وجل. طيب، ولا تقبل فيها شهادة النساء، لا تقبل في الحدود شهادة النساء عامة، حد الزنا وغيره من الحدود، واحنا عارفين ان الحدود عقوبات مقدرة ثبتت حقا لله تعالى، عقوبات مقدرة قدرها الشرع لا يزاد عليها ولا ينقص منها ولا تستبدل بغيرها، ثبتت حقا لله تعالى، وما دامت حقا لله تعالى فمتى ثبت الحد لا يجوز فيه العفو ولا يجوز أخذ البدل لضرئه ولا شيء من هذا، لأنه لا يملك لا القاضي ولا الحاكم ولا غيرهما إسقاطه. لا، لماذا القضاء لا يطبقون؟ هذا خطأ، هذا خطأ، ويجب التطبيق، يجب التطبيق وتوعية المجتمع وسن القوانين للتطبيق لمنع وقوع هذه الجرائم. متى ثبت الزنا على ما قرره الفقهاء يجب أن يكون الحكم على وفق ما قرره الشرع، ومخالفة ذلك إثم لا جدال فيه. قال: ولا تقبل فيها شهادة النساء. ومنها، يعني من مراتب الشهادة، الشهادة ببقية الحدود والقصاص. الشهادة ببقية الحدود: حد السرقة، حد شرب الخمر، حد الشرب، حد إيتان، حد القذف. بقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين، ولا تقبل فيها شهادة النساء، لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ولا تقبل فيها شهادة النساء لأن الحدود والقصاص مما يضرأ بالشبهة، وهنا شبهة البدلية، وهي إقامة امرأتين مقام رجل، فيضرأ بالشبهة، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود. قال: وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان الحق مالا أو غير مال، مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية ونحو ذلك من العقود، يقبل فيها وفي أمثالها شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين. يبقى كده كم مرتبة من مراتب الشهادة؟ 3: الشهادة على الزنا لا يقبل فيها إلا 4 من الرجال، الشهادة ببقية الحدود شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء، الشهادة بالأموال وبقية العقود يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتان. قال: وتقبل في الولادة، هذه المرتبة الرابعة، وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة، ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظ الشهادة. يبقى المرتبة الرابعة الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال، مثل الشهادة على الولادة والشهادة على البكارة، أن هذه امرأة بكر أو ثيب، وكل موضع لا يطلع عليه الرجال فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة عدل، ولا بد في ذلك كله، مراتب الشهادة الأربعة، لا بد من اشتراط العدالة في الشاهد ولفظ الشهادة. قال: فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته، لا بد أن يقول أشهد بأني رأيت أو شاهدت فلانا يقول كذا أو يفعل كذا، وإلا لا تقبل شهادته. فلفظة أشهد نفسها من ألفاظ اليمين، لفظة أشهد نفسها من ألفاظ اليمين، فلها في النفس وقع ليس لغيرها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم، يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم، يعني متى شهد عنده المسلم قبل شهادته دون أن يسأل عن عدالته، لأن الأصل أن المسلمين عدول، هذا هو الأصل. وسنرى الإمام، سنرى الصاحبين يخالفان الإمام في هذا ويطلبان من القاضي تزكية الشهود، أن يبحث عمن يزكي الشهود. فيقول الإمام القدوري: وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص، فإنه يسأل عن الشهود، يعني يرسل كتابا إلى بعض الصالحين من أهل محلته أو أهل حيه، ويسألهم عن فلان هذا الشاهد، فإن كان عدلا كتبوا له ما يفيد ذلك ليأخذ بشهادتهم. فإذا لم يكن عندهم عدلا فتركوا الرقعة وردوها إليه دون أن يكتبوا أنه ليس عدلا، حفظا على عرض على عرض الشهود. فالقاضي لا يعاقبهم طبعا، وإنما لا يأخذ بشهادتهم. هذا في الحدود عند أبي حنيفة. في غير الحدود يأخذ بظاهر العدالة طبعا، إلا أن يطعن المدعى عليه في الشهود، فحينئذ يسأل الإمام أبو حنيفة، مذهبه أن يسأل القاضي عن الشهود إذا طعن المدعى عليه في الشهود. فحيث لم يطعن ولم تكن القضية قضية حدود وقصاص، فيأخذ بظاهر العدالة ولا يسأل عن الشهود. قال: وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص، فإنه يسأل عن الشهود، وإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم، يعني عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية. يبقى مذهب الصاحبين إن الحاكم القاضي لا بد أن يسأل عن الشهود ولا يقضي بشهادتهم حتى تأتيه التزكية من المزكين. عند الإمام أبو حنيفة الأصل عدالة الشهود، ولا يسأل عنهم إلا بمقتضى واحد من اثنين: إما أن تكون الشهادة في حد أو قصاص، وإما أن يطعن الشهود وإما أن يطعن المدعي عليه في الشهود، فحينئذ يسأل عنه. قال: وما يتحمله الشاهد على ضربين، أحدهما ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم، ما يتحمله الشاهد على ضربين، يعني الأشياء اللي يتحملها الشاهد التي يشهد عليها، ليست كلها من نوع واحد، بل منها أشياء يثبت حكمها بنفسها، يعني يترتب الأثر عليها بمجرد كونها، كالبيع يترتب حكمه عليه بالإيجاب والقبول، وكذلك سائر العقود المالية. فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه، يعني من رآني أعقد عقد بيع أو إجارة أو رهن فيسعه، يعني يمكنه أن يشهد على العاقدين متى احتيج إلى ذلك، وإن لم نحمله الشهادة وإن لم نقل له اشهد علي أني أبيع كذا لفلان هذا، وفلان يقول واشهد علي أني اشتريت، لا يحتاج إلى ذلك. من سمع البيع وسعه أن يشهد به، ومن شاهد عقد الإجارة عقد النكاح ونحو ذلك وسعه أن يشهد به. فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه، يعني وإن لم يطلب منه أن يشهد عليه، ويقول أشهد أنه باع، يعني يقول في شهادته عند القاضي على البيع أشهد أن فلانا باع لفلان، ولا يقول أشهد أنه أشهدني على البيع، لأن ذلك يعد كذبا، ولا يقول أشهدني. ومنه، يعني ومن الأشياء التي يتحملها الشاهد، ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة. فإن سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده، من سمع شاهدا يشهد على شيء فلا يسعه أن يشهد على هذا الشيء، يعني من سمع مصطفى يشهد علي أني بعت سيارتي لمالك مثلا، من سمع مصطفى يشهد بذلك لا يسعه شرعا، لا يجوز له شرعا أن يشهد هو أني بعته، ولا يشهد على مصطفى ويقول أشهدني أن محمدا باع لمالك سيارته، لا يسعه أن يشهد إلا أن يشهده شاهد الأصل، يبقى الشهادة على الشهادة هذه فيها شهادة أصل وشهادة فرع. الذي شهد الذي شاهد الواقعة يسمى شاهد أصل، فإذا أراد أن يشهد على شهادته من لم يشهد الواقعة يقول له اشهد علي أني أشهد أن فلانا باع لفلان كذا وكذا. فيبقى هنا في شاهد أصل وشاهد فرع. شاهد الفرع لا يشهد دون أن يشهده شاهد الأصل. انظر تعبير الإمام القدوري يقول ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة، فإن سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده، وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد. الجمل كده واضحة ولا فيها شيء؟ واضح؟ طيب. قال ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة. مسألة فيها من الحيطة الكثير والكثير والكثير جدا. لا يحل للشاهد، هذا عند أبي حنيفة، لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة. يعني مثلا من حضر عقد نكاح فكتب في مذكراته حضرت يوم كذا في قرية كذا عقد نكاح فلان ابن فلان على فلانة بنت فلان، كتب هذا في مذكراته، ثم تقادم الزمن ورأى ذلك مكتوبا، ورأى ذلك ايه مكتوبا، لكن يتذكر الواقعة بمخه ابدا ما في، غير متذكر، بل غير متذكر انه دخل هذه القرية، فلا يحل له ان يشهد الا اذا رأى الخط وتذكر الواقعة. ويقولون هذا يعني هذا الامر البالغ الحيطة كان عند الإمام أبي حنيفة في الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ولذلك قلت روايته للحديث، لأنه كان لا يقبل الرواية ممن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب إذا لم يذكر الرواية، فإذا لم يكن ذاكرا للرواية التي كتبها لا يقبل منه. يبقى إذن سيترك كثير من المرويات لا يقبلها ممن كتبها أصحابها ولم يذكروها عند الرواية للإمام. قالوا فكان ذلك من أسباب قلة الرواية عند الإمام، فهو يتشدد في قبول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشدد أكثر ويضع شروط أكثر مما وضعه الإمامين الإمامان البخاري والإمام مسلم رحمهم الله عز وجل. قال: ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة. قال: ولا تقبل شهادة الأعمى. انتقل بنا إلى مجموعة من المسائل المدرجة في باب الشهادات، وهي: من لا تقبل شهادتهم، من لا تقبل شهادتهم. وعدم قبول الشهادة لا يعني عدم عدالة الشهود، لا يعني عدم العدالة ولا يعني الفسق، لا، قد ترد شهادته لأمور أخرى. قال: ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المملوك ولا المحدود في قذف إذا تاب. لا تقبل شهادة الأعمى لأنها شهادة على الصوت. قالوا: والنغمة تشبه النغمة، فقد يلتبس عليه الأمر والصوت، فيكون الصوت لفلان فيظنه لفلان المشابه له في نغمة الصوت. ولا المملوك، لأن الشهادة نوع ولاية وهو لا يلي على نفسه، فمن باب أولى لا يلي على غيره. ولا المحدود في قذف، ولا المحدود في قذف وإن تاب، يعني الذي أقيم عليه حد القذف الوارد في قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهو يقول: لا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثم قال: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني يرفع عنهم الفسق، الاستثناء هذا يرفع عنهم الفسق، لكن تبقى شهادتهم غير مقبولة، فهم بالتوبة يرفع عنهم وصف الفسق، لكن لا يرفع عنه أنه محدود في قذف، فلا تقبل شهادته. وهذا مذهب الحنفية خلافا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل. قال: ولا المحدود في قذف وإن تاب، ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده، يعني وإن نزل، ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده وإن علوا. طبعا لأن المصالح بينهما مشتركة، فشهادة الوالد لولده وإن علا، وشهادة الوالد لولده وإن نزل، فيها تهمة، فلا تقبل هذه الشهادة. قال: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر كذلك، لأن المنافع بينهما متصلة. ولا شهادة المولى لعبده ولا لمكاتبه، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما. الشريك لشريكه لا تقبل شهادته، ليس على الإطلاق، وإنما لا تقبل فيما يخص الشركة التي بينهما، لأنه بذلك يكون شاهدا لنفسه، ولا تقبل شهادة المرء لنفسه. قال: وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه، لانتفاء أو لافتراق المصالح بينهما. الذمة المالية ليست واحدة، والمنافع ليست متصلة بينهما، بل قد توجد بينهما المنافسة على الدنيا. قال: ولا تقبل شهادة مخنث. والمقصود بالمخنث هنا الذي يرتكب معه الفاحشة، ولا نائحة ولا مغنية. لا تقبل شهادة نائحة التي تنوح في المصائب غيرها بأجر، فتبكي وتبكيهم وتنوح وتحزنهم، فلا تقبل شهادتها، بل يعني صوت النائحة مذموم كصوت المغنية، ولا تقبل شهادة نائحة ولا مغنية ومن هنا يعني تستطيع أن تعرف حكم غناء النساء في الإسلام، فجعل الإسلام ذلك منها مانعا من قبول شهادتها. ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة ولا مغنية ولا مدمن الشرب على اللهو، والشرب هنا مقصود به شرب الأنبذة لا شرب الخمر، وشرب الأنبذة غير المسكرة في مذهب الإمام جائز إذا شربه لمعنى مقصود، كما يشرب في البلاد الباردة للتدفئة ونحو ذلك، ولا يجوز السكر منه، ولا أن يشرب لحد السكر، وإنما الأنبذة هذه تشرب، ويشترط لشربها ألا تشرب للهو، وألا تشرب على معازف ومغاني وتجمعات لهو، وإنما هو يشربها لمعنى في بلاد باردة وطبعا لا تكون مسكرة. فيقول: ولا مدمن الشرب على اللهو. أما من يشرب الخمر فقطرة، فشربه لقطرة من الخمر مانع لشهادته، ولو لم يكن على لهو، ولو لم يسكر من شربه للخمر، لأن الخمر محرمة لعينها، فالقطرة منها محرمة، ويحد حد الشرب حد الخمر. أما شرب الأنبذة فليس كذلك، لا يحد فيها إلا إذا وصل إلى السكر، فيقال هذا حد الشرب، ويحرم شرب الأنبذة هذه على اللهو وفي مجالس الغناء ونحو ذلك. ولا من يلعب بالطيور. قالوا في تعليل ذلك: لأنه يلعب بالطيور يعني يصعد إلى الأسطح والأماكن المرتفعة فيطير الطيور ويستدعيها ترجع إليه ونحو ذلك، فهذا في أماكنه على أسطح المنازل يطلع على بيوت الآخرين وعوراتهم فيقدح ذلك في عدالته. ولا من يلعب بالطيور ولا من يغني للناس. ولا من يغني استدرك هنا ليشمل رجلا كان أو امرأة. ولا من يغني للناس ولا من يأتي بابا من الكبائر. سبق وأن ذكر إن العدالة شرط في كل الشهادة في مراتب الشهادة كلها، ووضعوا ضابطا للعدالة قالوا ألا يرتكب كبيرة ولا يصر على الصغيرة. فمتى لم يرتكب كبيرة ولم يصر على الصغيرة فهو عدل ما زادت حسناته عن سيئاته. ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد، ولا من يدخل الحمام بغير إزار، زي من ينزل البحر وحمامات السباحة وما إلى ذلك كاشفا عورته، أو يأكل الربا، ولا المقامر بالنرد والشطرنج. يعني كأن الذي يعني يلعب ولا يضيع فرائض الله ولا يكثر الحلف بها هذا لا يقدح في شهادته، وإنما يقدح في شهادته وترد إذا كان يقامر بذلك أو يكثر الحلف على ذلك أو يضيع فرائض الله بسبب إقامته على اللعب هذا. ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول على الطريق والأكل على الطريق. هذا يعني مقصود بالبول على الطريق لغير عذر، لكن إذا كان مثل مريض السكر والذي ينزل على الطريق ويستتر بشيء ونحو ذلك فهذا لا يقدح. والأصل أن تقام لذلك الأماكن التي تستر أصحاب الحاجة وأصحاب الأحضار على الطرقات، وهذا من الحضارة التي عرفها الإسلام قرون عديدة. ونسأل الله صلى الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين ردا جميلا فيتبوأوا مكانتهم التي كانت لهم من قبل بالتزامهم أحكام دينهم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.